الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمن قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلم يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يأمن رحمة ربه إلا الضالون. وعن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن كبائر فقال: الشرك بالله واليأس من رب الله والأمن بمكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والغموض من رحمة الله واليأس من رب الله. رواه عبد الرزاق. باب قول الله تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآية الأخرى: ومن يحفظ من رحمة قال ومن يحفظ من رحمة ربه إلا الضالون. الآيتين دول عنوان الباب أساسا، أو موضوع الباب في هذا اليوم إن شاء الله. أفأمن مكر الله هو الأمن، الباب يتكلم عن الأمن من مكر الله، ويتكلم عن القنوط من رحمة الله، يتكلم عن هما الباب كما قال الشيخ رحمه الله اشتغل على موضوعين أساسيين: الأمن من مكر الله تدل عليه الآية الأولى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والموضوع الثاني القنوط من رحمة الله. وكما سبق أن معنا في بداية الدرس أن الإنسان أو المسلم المؤمن وهو في طريقه إلى الله عز وجل يسير بين الخوف والرجاء، يسير بين الخوف والرجاء. لكن كثير من أهل العلم استظهر كما قلنا في حال الحياة أن الإنسان يبلغ جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون الغالب عليه الخوف، لأن إذا غلب الرجاء على القلب يفسد القلب. إذا غلب الرجاء على قلب الإنسان يفسد الدين، يفسد الدين على القلب. فالإنسان يبلغ جانب يكون عنده توازن بين الخوف والرجاء، بس يكون الخوف أكثر، لأن لو استولى عليه الخوف، الإنسان لو خاف من الله عز وجل واستولى هذا الخوف عليه، هذا الطريق نهايته القنوط من رحمة الله. الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل، يعني الإنسان لو كان في قلبه الخوف بس، لا ليس عنده إلا خوف من الله عز وجل، ليس له حب، ليس له رجاء في رحمة الله. إذا غلب الخوف على القلب واستولى عليه قنط الإنسان رحمة الله، يقنط الإنسان رحمة الله. وإذا بالعكس، إذا تجارب رجاء الإنسان لو استولى على قلبه الرجاء وتمادت الرجاء في رحمة الله عز وجل وكما نواصل من جهة المسلمين اليوم، هذا يؤدي إلى الأمن من مكر الله، يؤدي به إلى الأمن من إيه؟ من مكر الله. فغلبة الخوف تؤدي إلى القنوط من رحمة الله، وغلبة الرجاء في رحمة الله لو كان مش قد الانسان الا انه يرجو رحمه الله بس، هذا في نهايته يؤدي به الى الامن من مكر الله عز وجل. لكن الانسان يسير بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمه الله عز وجل، لكن الخوف يكون اكثر حتى لا يفسد عليه القلب، فالخوف يكون اكثر. الامن من مكر الله، لماذا الانسان يامن من مكر الله عز وجل؟ العلماء يقولون ان الامن من مكر الله عز وجل بسببين، يعني هناك سببان يؤديان الى الامر من مكر الله عز وجل. السبب الاول ان الانسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى بكليه، اعراض الانسان عن الله عز وجل بكليه، وتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. دائما الانسان العاصي لا يصلي، لا يصوم، لا يفعل اوامر الله سبحانه وتعالى، لا يلتزم باوامر الشرع. هذا الاعراض بكليه يؤدي به الى انه يغلق عليه قلبه ويأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أعرض عن الله عز وجل وعن طاعته سبحانه وتعالى بكلية، لا يزال في هذا الطريق، سير في طريق المعصية حتى يختم على قلبه ويأمن من مكر الله ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. تذكرك الله ولا يخاف، وهذا حال الوصال، تروح تقول لواحد عاصي ولا يسمع لك، ليه؟ لان هو اصلا يصلي لا يصوم لا لا لا لا يتم بأوامر الله سبحانه وتعالى. ده حد الانسان عصر يكون جزاؤه ان يغلق عليه قلبه ولا يتخلى من معوقته ويأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. لا يخاف من المرض ولا يخاف من الجنة ولا يخاف من النوم. مغلق عليه قلبه ليه؟ بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبه كثرة السيئات عليه، وانه غير ملتزم بطريق الله سبحانه وتعالى. هذا المعدان الأمن من مكر الله، فالأمن من مكر الله هو السببان. السبب الأول هذا تعرض الإنسان على الله عز وجل بالكلية. السبب الثاني إن الإنسان وده حاجة كثيرة أيضا من الحبان أن يكون عابدا لله، يكون عابد لله جاهلا لله سبحانه وتعالى. يعني هو عابد من العباد المهان يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل. فهذا الجهل لله سبحانه وتعالى يؤدي به إلى الإيه؟ إلى الغرور والإعجاب بنفسه. يبقى هو عابد لله سبحانه وتعالى يصلي ويصوم لكنه يعبد على جهل ككثير من الناس، حال كثير من الناس، فيظن أنه بسبب عبادته لله، بسبب محافظته على الصلاة وعلى الصيام، أن له عند الله عز وجل الإيه؟ المنزلة. فيؤدي هذا به إلى الإيه؟ إلى الأمن المحض، إلى الأمن من مكر الله عز وجل. إلى الأمن من مكر الله عز وجل. فالإنسان العابد الذي يعبد الله عز وجل على جهل، جهله يؤدي به إلى الغرور ويظن أن له مقاما عاليا عند الله عز وجل. هذا من الإنسان لم يضطر لنفسه ويضطر لعبادته، طبعا هذا من الجهل يؤدي به إلى أنه يعمل من إيه؟ من مكر الله سبحانه وتعالى. على ما أظن ذلك أن الإنسان يحمد من رحمة الله، ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. السبب الأول شبيه له سببين أيضا. السبب الأول الذي يؤدي للعبد إلى أنه يحمد من رحمة الله سبحانه وتعالى هو إسراف الإنسان على نفسه بالمعاصي، يسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب. فإسراف على المعاصي على نفسه بالمعاصي والذنوب، وده يعني تتكلم بعض الناس يقول له ايه ده انتوا عندكم ايه؟ ده انا عملت عمايل لو حطت على شعبي بتدرسوا الله، هتبقى ازاي؟ هذا الاسراف في المعاصي والذنوب يؤدي للانسان ان يغنق من رحمه الله عز وجل. اسراف الانسان، اسراف العبد على نفسه في المعاصي والذنوب يؤدي به الى انه يغنق ييأس من رحمه الله ولا يظن ان الله سبحانه وتعالى سوف يرحمه ابدا. السبب الثاني الذي يؤدي الى الغنوق من رحمه الله سبحانه وتعالى ان يستولي الخوف على قلب العبد. انسان يستولي الخوف على قلبه، خوف يخاف من الله وهو من عذاب الله خوفا شديدا، لا يكون في امانه الا الخوف. هذا الخوف وينسى ان الله سبحانه وتعالى وسع الرحمه، وينسى ان الله عز وجل وسع المغفره، يظن هذا الذي يولد جانب الخوف يؤدي به الى الغنوق من رحمة الله سبحانه وتعالى، يؤدي بها الأمور من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالأمن من رحمة الله، الأمن من مكر الله له سببان، والقرب من رحمة الله أيضا له سببان. نقول إن الإنسان كلما قوي إيمان العبد، كلما قوي إيمان العبد، كلما قوي خوفه ورجاؤه. عندما يزداد الإيمان يزداد الطاعة ويقصد الدائم المعصية. كلما ازداد ايمانك ازداد خوفك ورجاؤك من الله عز وجل. لذلك قال الله انما يخشى الله من عباده العلماء. اشد الناس خشيا اكثرهم علما بالله عليه سبحانه وتعالى. اشد الناس خشيه بالله اكثرهم علما به سبحانه وتعالى. في الايه الاولى يقول الله عز وجل افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. هذه الايه مرت في السياق الايه في سوره الاعراف. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الشيخ رحمه الله يقول ينبه إن أهل القرى يذكر الله عز وجل أحوالا أنهم يأمنون من مكر الله، ينامون في هدوء وسعة لا يخافون من مكر الله، كذلك يلعبون في الضحى والإنسان في وقت الضحى مع وقت الحركة والنشاط وقت العمل، وكل واحد في مصلحته مصلحتها وفي عمله يعمل ويجتهد. أما أهل القرى يكونون في وقت الضحى لا يعملون، يلعبون، يكونون في عيش قديم. الإنسان متى يعني في هذا الوقت اللي وقت العمل متى يعني في هذا الوقت إذا كان يلعب على الأبواء أو قاعد يسلم على أصحابه يمدح أن يكون عاقل، يكون ضريف ساعة من العيش. هذه الساعة من العيش أدت به إلى الأمر من مكر الله سبحانه سآية ذكر في هذا هذه الآيات يعني سبب كفر أهل القرآن به سبحانه وتعالى أنهم أمنوا من مكره عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم إلا القوم الخاسرون كذلك قال بعض السلف إن الإنسان الذي يقيم على الأمر واللي يسألون منا لذا يقع أكثر من الناس إن الإنسان إذا أقام على الأمر وتمنى من الله عز وجل أن يغفر له هذا كلام من مكر الله لو واحد يذنب لله عز وجل قائم على المعصية وهو يذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى يتمنى من الله أن يغفر له هذا من الأمر أيضا من مكر الله عز وجل سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من الأمر من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة واحد يعصي الله عز وجل ويظن أن الله يتمنى من الله عز وجل أن يغفر له لابد الإنسان إذا كان يريد أن يغفر الله عز وجل له أن يقلع أن يقلع عن مغفرة أن يقلع عن مصيبة الله عز وجل. الشافعي رحمه الله يقول لنا كلام يقول فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية أطعمك من جوع وأمنك من خوف وكساك من عجب فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على مصيبة الله عز وجل لأن الإنسان الله عز وجل يستدرك لأنه كما يقول لنا معنى المكر معنى المكر في اللغة كما قال الشيخ رحمه الله هو التوسل إلى الإيقاع بالخصم حيث لا يشعر ده معنى المكر في اللغة يعني واحد مكار ها؟ ما قلت في المكر المكر هو التوسل إلى الإيقاع بالخصم حيث لا يشعر ده ما قلت في الشيخ رحمه الله ده معنى المكر معنى المكر في اللغة معنى في الشرع كما قال السلف هو استدراك الله عز وجل بالمعاصي بالنعم استدراك الله عز وجل بالنعم للعاصي ده معنى مكر الله يعني ايه مكر الله سبحانه وتعالى استدراك الله بالنعم للعاصي وإبلاغه له ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر هذا معنى مكر الله عز وجل في الشرع يعني ربنا ما يمكر بالمكرين أن الله عز وجل يملي للعاصين بالنعم واحد يعصي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعافيه في بدنه ويوسع له في رزقه اذا رايت الانسان عاصي الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في النعم ويوسع عليه في الصحه والاولاد فيحسبون انما يملكون به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الانسان القائم على طاعه معصيه الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يزيد له في النعم ويزيد له في الصحه ويزيد له في الاموال ويزيد له في البال في الاولاد هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى من ايه؟ بالعصر ده معنى المكر لله عز وجل. طيب هنا مساله غايه الاهميه ان هل يوصف الله عز وجل بالمكر وربنا يوصف بالمكر اصلا؟ المكر نعم لا لا المكر كما كما نعم إذا قلنا أن الله عز وجل مقار بصفة عكس المقابلة أي الماكرين. لا الله يفتح عليك، ذلك أنا زي ما الأخ محمود بالفعل إن الله سبحانه وتعالى صفة المكر ليست صفة مذمومة مطلقا ولا مكروهة مطلقا. يعني ماهيش على طول الإنسان المكار وحش ولا المكار حلو، لا هي يعني لو في افتراض مثلا إن اللي فيه اثنين واحد يعني يبني يعني يستدعي يعني احنا ده المكر في اللغه ان واحد له خصم واحد ينافس له او خصمه او عدو له واحد يعني غافل عن هذا الخصم والثاني قاعد يحط له المؤامرات حتى يوقعه هذا الانسان الغافل الذي غفل عن المكر الوقت كان يصبح مندوب ولا مسموم؟ ها؟ مسموم ان الانسان لو غفل عن مكر الماكرين لاصبح ايه؟ مذموما فاذا كان هذا في حال البشر ان الانسان لو غفل عن مكر الماكرين يكون مذموما فنفر عن الله عز وجل من باب اول فالانسان الله سبحانه وتعالى لو كان غافلا عن مكر الماكرين لكان في حال في جانب الله سبحانه وتعالى نقص عز وجل فالله سبحانه وتعالى يجوز ان يوصف بالمكر بس بشرط يمكر بمين؟ بالماكرين بس الله سبحانه وتعالى ويمكرون يبقى الله سبحانه وتعالى يمكر بمين؟ بالماكرين، فالمكر لا يصح لا يصح لا مذموما دائما، المكر ليس مذموما دائما وليس ممدوحا دائما، انه عندما ممدوح في حال ايه؟ في حال المقابله. الانسان ينكر اذا كان ينكر به انسان مقابله. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يصف بانه ماكر عز وجل، ولا يسميه ايه؟ الماكر سبحانه وتعالى. لان المكر مطلقا مذموم، ما ينفعش واحد يقعد يحط مؤامرات للناس كده لله في الله خلاص. لكن الله سبحانه وتعالى ينكر بمن؟ ينكر بالناكرين سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في القران: ويذكرون ويذكر الله. فالله سبحانه وتعالى ينكر، يذكر بمين؟ بالناكرين. وكيفيه مكر الله عز وجل؟ كيفيه مكر الله عز وجل ايه؟ ازاي مكر الله سبحانه وتعالى؟ استدراك الله عز وجل العاصيه بالنعم، ده مكر الله سبحانه وتعالى. ان العاصي الله سبحانه وتعالى يعطيه ايه؟ النعم ويوسع له، هذا من مكر الله عز وجل بالعصاة والكافرين، أن الله عز وجل يوسع له. طيب هل يوصف الله عز وجل بأنه ماكر؟ يوصف مقيدا بالآية أنه يمكر بالآية بالماكرين، لكن لا يسمي الله عز وجل الماكر، لأن التسمية المطلقة هي فيها نقص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكر مطلقا. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اسمه السميع، يسمع دائما، لأن العدم السمع صفة نقص خلاص. البصير يرى سبحانه وتعالى أبدا، لكن ما ينفعش الله سبحانه وتعالى يمكر أبدا، لأن الواحد المكر أبدا ده صفة نقص، صفة عين تستحيله على الله عز وجل، لكن يصفه كمان متى؟ إذا كانت في حق مين؟ الماكرين. الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين، لكن لا يسمي الله عز وجل بأنه ماكر، لأن الله عز وجل لم يسمي به نفسه. كذلك لأن صفة المكر، المكر الدائم المطلق، هذا صفة ايه؟ عين لا ثابت أو عين لا يلزم أن تكون يوصف بها الله عز وجل. فدي مسألة في بيت الأمير فهمنا، هل يوصف الله عز وجل بالمكر؟ يوصف بالمكر في حق مين؟ الماكرين سبحانه وتعالى. هل يسمى الله عز وجل بأنه ماكر؟ لا يسمى الله عز وجل بأنه ايه؟ ماكر عز وجل. طيب كما قال الشيخ رحمه الله، طيب الخيانة، الخيانة هذا الإنسان هل يوصف الله عز وجل بالخيانة؟ لا يجوز وصف الله عز وجل بالخيانة، لأن معنى الخيانة هي معي في حال أمان، واحد أعطاك الأمان وأنت مكرت به وخدعته فلن تخدعه، فالخيانة صفة ذنب مطلقة، لا يوصف الله عز وجل بها أبدا، لا يوصف الله عز وجل بها أبدا. الله عز وجل قال: ويذكرون ويذكر الله، لكن لما قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فأنت ربنا خانهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن به، لأن الله عز وجل لا يقبل الخيانة الخيانة، لأن الخيانة معناها أي واحد يخونك يعني تعطيه الأمان وهو يخدعك ويأتيك على جنب، فهذا أصلا صفة ذنب مطلقة، لا يستحيل على الله عز وجل أن يوصف بها أبدا سبحانه وتعالى. يبقى هذا معنى من صفات الآية الأولى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. معنى القنوط هو استرعاد الفرج والياس من الياس من الفرج، ده معنى القنوط، استرعاد الفرج والياس والياس منه. قال الله عز وجل: القنوط كما قال الشيخ أيضا هو أشد أنواع الياس، لأن القنوط نوع من الياس، لكن أشد أنواع الياس هو القنوط. يبقى القنوط درجة عالية من درجات الياس، أن الإنسان يستبعد الفرج أبدا، يستبعده مطلقا ويأس منه، فهو درجة من درجات الياس. قال الله عز وجل: الذين يقنطون من رحمة الله وصفهم بأنهم لأنهم الضالون، أي يبطئون طريق الصواب، أو الكافرون، كما جاء في الآية الأخرى أنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فطبعا لا يجوز القنوط من رحمة الله عز وجل، لأنه فيه سوء ظن به سبحانه وتعالى، كما أن فيه طعن في قدرته عز وجل. في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. طبعا كما سبق لنا من قبل أن العلماء مختلفين، هل الكبائر معدودة لعدد معين؟ هل الكبائر كما جاء في الحديث التابع السبع المبيطات ورد سبق معنا، هل الكبائر معدودة لعدد معين؟ سبق لنا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما هي من السبعين، أكثر منها بين للسبع، الكبائر أكثر من سبع كثير، بل قال ورد عنه في بعض الروايات أنها إلى السبع مئة أكثر. يعني ممكن تيجي 70 وفي روايه الى 700. العلماء قالوا لها ضابط معين، يعني هو ان هو الفن الذي يعد كبيرا. متى يوصف الفن بانه كبائر الذنوب؟ العلماء قال الشيخ رحمه الله بيقول وكل ما كتب عليه عقوبه خاصه سواء كان في الدنيا او الاخره، اي فن وضع عليه عقوبه خاصه به سواء كانت هذه العقوبه في الدنيا او في الاخره فهذه يسمى من الكبائر. فاحنا عندنا مثلا الزاني، هذا الزاني له سواء كان محصن او غير محصن، لو كان محصن عليه الواجب، لو كان غير محصن عليه جلد 130 سنه. فهذا بالزنا من الكبائر الذنوب لان عليه عقوبه في الدنيا، لان عليه عقوبه في الايه؟ في الدنيا. كذلك السرقه من كبائر الذنوب لان السرقه ينفع بالقهر فهي عقوبه في الدنيا. فالسرقه من كبائر الذنوب لان ارتبط عليها عقوبه في الدنيا. كذلك النميمه من الكبائر لان ارتبط عليها عقوبه في الاخره. لا يخرج ان انت ايه؟ نماها. فكل فن ارتبط عليه عقوبه سواء كانت في الدنيا او في الاخره هذه يسمى ايه؟ يدخل في باب الكبائر. طبعا الذنوب متفاوته بعضها اكبر من بعض. سبق في الحديث السبع على السبع الغلط او السبع الغلط في الحديث الذي معنا في القبر. لكن اي من رتبت عليه عقوبه سواء كانت في الدنيا او في الاخره فهو ايه؟ هذا عقد من كبائر الذنوب. طبعا بعض الذنوب رتبت عليها بعض العقوبات زي اللعن. لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير من اوى الارض. يبقى التغيير بعلامة الأرض سواء كانت في الحدود لو واحد شاهد الأرض وروح يغير على الحدود بتاعها أو في تغيير الجسور في في الغطاء دي كبيرة من الكبائر. ليه؟ لأن ما فعلته هو ملعون. فأي ذنب يرتب عليه لعنة أو طرد من رحمة الله أو عدم دخول الجنة أو دخول النار أو نفي الإيمان أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أنه بريء ممن فعل هذا الذنب، أنه بريء مما فعل هذا الذنب او انه ليس منا، ليس منه كما يمكن ان شاء الله. كل هذه الذنوب تدخل في باب الايه؟ الكبائر. فضابط معين يعني ضابط السهم اي ذنب وقدر عليه عقوبه في الدنيا او في الاخره سواء كانت بالجلد او السرقه او القهر، بالجلد او القهر او القتل او كان بدخول النار او المنع من دخول الجنه او اللعن او الطرد من رحمه الله او ان من فعل هذا الذنب ليس من المؤمنين. ولكن انا ان شاء الله مثال على ذلك. كل هذه الذنوب تدخل في باب الايه؟ الكبائر. لكن بعضها اكبر من ايه؟ من بعض. يعني اكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الايه؟ في عقوق الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. والشيخ رحمه الله يقول ان الظاهر ان الشرك بالله سواء كان شركا اكبر او اصغر هذا من اكبر الكبائر. يعني ليس معنى الشرك بالله الشرك الاكبر اللي هو الانسان يذبح لغير الله ويصلي لغير الله او يظلم لغير الله او يدعو غير الله ده شرك اكبر لا شك. لكن يفرض واحد اشرك بالله شركا اصغر وعلى في عمله قال لي تبعنا الشرك الايه؟ الشرك الاصغر. هذا ايضا يدخل في اكبر الايه؟ الكبائر. يعني لانه ما ينطق لانه لا شك من الشرك. كذلك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله من ايه؟ من الشرك. يدخل ايضا في اكبر الايه؟ الكبائر. فظاهر اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يقول الشرك بالله شرك اكبر، فقال الشرك بالله مطلقا فيدخل فيه الاكبر والايه؟ والاصغر. يدخل فيه الرياء والحلف بغير الله وكما يقولون ما شاء الله وشئت هو يدخل في هذه الالفاظ التي تدل على الايه؟ على الشرك الاخر. لذلك قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه لا احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا. لما احلف بالله وانا كاذب هذا يدخل في باب الايه؟ الكذب. لا شك انه ذنب. لكن اما احلف بغير الله وانا صادق هذا ايه؟ شرك اكبر ذنب. هذا اكبر الذنوب اكبر الكبائر انك تقسم بغير الله، انك تقسم ايه؟ بغير الله عز وجل فهو اكبر الايه؟ الكبائر. فمن اكبر الكبائر الشرك بالله والياس من رحمه الله. يعني الياس من رحمه الله عز وجل. والامن من ايه؟ والامن من مكر الله. فالامن من مكر الله بصرف لنا اسباب والياس من رحمه الله بصرف لنا اسباب. هذه من اكبر الايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر. كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اكبر الكبائر ان شاء والياس من ايه؟ والياس من الله. طبعا في معنى يدلنا على صراط النبات عليه ان الانسان لا يامن مكر الله عز وجل ولا يامن من ايه؟ من رحمه الله، بل يكون الانسان عنده ايه؟ يسير بخوف الرجاء، يريد رحمه الله عز وجل ولا يامن من مكره سبحانه وتعالى، يرجو رحمه الله ويخاف منه سبحانه وتعالى. خذوا كمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال عقبة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يا صبر على المهدور. أخبار الله عز وجل المهلمة يعني كالفرق والمرض وموت الطريق والحبيب والمشاهدة هذه أخبار مهلمة. الإنسان يصبر إيه؟ يصبر على المهدور على أخبار الله سبحانه وتعالى الذي يؤلمه. فالصبر ثلاثة أنواع. طبعا ده الصبر أفضل من الشكل. الصبر على الطاعة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن إيه؟ نحن نرزقه. فأفضل أنواع الصبر والصبر على المأمور. الصبر على طاعة الله. فأنت عندما تصلي تصبر على طاعة الله، تصبر على الصلاة الخمس، تصبر على إقامة النوافل، تصبر على قيام الليل، تصبر على صلاة التراويح في رمضان أو التهجد في رمضان، تصبر على الإيه؟ على الطاعة. ده أفضل أنواع الإيه؟ أفضل أنواع الصبر. لا شك أن الصبر على الطاعة منزلته إيه؟ منزلته عالية. كذلك ليه الصبر على الطاعة منزلته عالية؟ لأن العلماء يقولون إن الصبر على الطاعة فيه نوعان حاجتين، فيه التزام بالعمل وعمل، فيه التزام وفعل، فيه التزام وعمل. ففيه نوعان من العمل، الإنسان يلتزم بالشيء ويفعل، يلتزم بأنه معك صلاة وتصلي، يلتزم بالصيام وتصوم. أما الصبر عن الطاعة عن المعصية فيه مجرد الطريق، إنك بس إيه؟ ابتعد مجرد ما تمسك نفسك، يعني واحد دلوقتي لا بيشرب سجاير ولا يأس ولا يسرق ولا يفعل أي معصية من المعاصي، هو مجرد أكثر حاجة هو عاملها إيه؟ إن هو ماسك نفسه بس. لأن إيه الفرق بينك وبين العصاة؟ إنك تفعل المعصية، أنت مجرد نفسك تمسك نفسك عن المعصية أنت إيه؟ صبرت عن المعصية وابتعدت عنها. ففي الصبر على المعصية في مجرد إيه؟ كفل عن نفس فقط، لكن الصبر على الطاعة فيه عمل، فيها فعل وعمل. خلاص. اما الصبر على الافضال اللي ما لهم نوع ثالث انواع الصبر، انت اصلا ليس لك فيه اختيار. يعني واحد عمل حادثه وهو راكب بالزيت، او واحد بات ولا لا صبر فيها، او واحد حدا ابنه مات، فاحد احبابه مات، هو يملك اصلا يدفع عنه هو القدر؟ لا، يبقى ليس له اصلا دخل في القدر اصلا. فالصبر على المفضول لا دخل للانسان فيه، ويقع عليه ان يتحمل وفقه. أما الصبر على الطاعة والصبر على المعصية الإنسان له فيها نوع من الإيه؟ نوع من الاختيار. أما الصبر على المقدور أنت مأمور بالصبر فقط. خلاص؟ طبعاً ده باعتبار أنواع الصبر، لكن من الممكن إن واحد يكون الصبر على الطاعة على المعصية في حقه أعظم. يعني الناس اللي عايشين في بلد الغربي، المسلمين اللي عايشين في الدول الأوروبية عندهم المعصية قريبة منهم، يعني والإنسان يفعلها بدون أي نكير. يعني الإنسان ممكن يشرب الخمر بكل سهولة، الخمر في كل مكان، ويشربها الناس بينهم بدون إيه؟ بدون نكير. ربما الإنسان في هذه الحال الصبر عن المعصية في حق أفضل أنواع الصبر، في حق أفضل أنواع أنواع الصبر. فهو الإنسان تختلف أنواع الصبر بالنسبة له. ربما الصبر عن المعصية في حالة الحالات يكون أفضل من الصبر على الطاعة. يكون عليه لأن قرب المعصية من الشخص وكثرة الدوافع التي تدفع الإنسان لتناول المعصية، يكون الصبر على المعصية أشد على النفس من الصبر على الطاعة، أشد على النفس من الصبر على الطاعة. وده مثال واضح جدا في المسلمين عشان في الدول الإيه؟ في الدول الأوروبية الدولية المعصية تكون في متناول اليد. كذلك من الممكن الإنسان لو يحب شخصا ما قريبا له حبا شديدا وصبر هذا وحدث لهذا الإنسان مكروه مات أو مرض أو أصابه ما أصابه، من الممكن الإنسان يصبر على القدر في هذه الحالة تكون أفضل مع الصبر بالنسبة له في هذه الحالة. فالإنسان أحيانا تتفاوت أنواع الصبر بالنسبة للصبر نفسه. أن أفضل أنواع الصبر المطلق هي الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على أقدار الله عز وجل المؤمن. فدي أنواع أنواع الصبر. يقول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. هذه الآية وردت في سورة الطلاق. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. معنى يهد قلبه كما يعني يهد قلبه لليقين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ده معنى يؤمن بالله يهد قلبه، كما قال عمر رحمه الله، هو عمر النخعي: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. هناك خصلتان في الناس من خصال الكفر، هم بهم كفر، بهم اي الناس، يعني خصلتان في الناس كفر، يعني موجوده بهم كفر. لكن هذا خصلتان كما اشار الشيخ رحمه الله، ليس معنى ان بعض الناس يفعل خصال الكفر انه كافر، كما ان ليس بعض الكافرين يعملون بعض خصال الايمان انهم مؤمنين. يعني الكافر مثلا يتصف بعض صفات المؤمنين كالحياء مثلا، الحياء تخص صفات المؤمنين، وبعض الكفار عندهم حياء. فليس معنى ان الكافر عنده حياء او عنده شجاعه او عنده كرامه انه مؤمن، كذلك ليس معنى ان بعض المؤمنين يفعلون بعض خصال الكفار انهم ايه؟ انهم كافرين. لكن هذه الخصال من خصال اللي هي الكفر. ما هي الخصال؟ الخصله الاولى خصال الاثنتان في النار هم ابيهم كفر. هلا الخصله الاولى الطعن في النسب، ان الانسان يقع في نسب الشخص، يعني واحد نسبه ثابت ومستقر هو فلان ابن فلان، ياتي واحد يشكك في هذا النسب، هذا يشكك حرام، وهو من خصال ايه؟ الكفار. لكن لا يفعل، ليس معنى ان الانسان يشكك في نسب شخص انه اصبح ايه؟ كافر. يبقى الطعن في النسب معناه ان الانسان يشكك في نسب شخص، نسبه ثابت ومستقر، اما ان يشكك فيه او حتى يعفيه، او حتى ايه؟ يعيب فيه او ينفيه، فهذا كله من اعمال الايه؟ من اعمال الكفر. كذلك النياحه على الميت، طبعا النياحه هذه تنافي الصبر. النياحه على الميت وتنافي الايه؟ الصبر. معنى النياحه على الميت هي معناها نطق الصبر بتعديل شمال الميت. ان الانسان يرفع صوته بتعديل شمال، بتعديل شمال يعني بتعديل محاسن وما ومحاسن هذا الميت وما كان يشتغل عليه من فرائض واشياء حسنه. هذا الانسان عندما يرفع صوته بتعديل هذه الشمائل عندما يموت الشخص، هذا فيه نوع من التصدق على ظهر البلد. الانسان كان له مكان او كان له فضل، اذا ما ياتي شخص اخر سواء كانت امراه او رجل ويرفع صوته ويقول: يا من كنت تفعل لنا كذا وكذا، يا من كنت تفعل كذا وكذا، يا كنت يا اكبر الناس اللي كنت كسيدا اللي كنت مرضينا اللي كسيدا الان يا سادة. هذه الاشياء تسمى نياحه، هذه النياحه تعداد شمال الميت. طب ايه يعني بعدين اللي كان كسيكم وياكلكم ومشربكم وبعدين ربنا ما مات ايه بقى يحصل يعني؟ هذا فيه نوع من التصدق على قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من النياحه على الميت، هذا من النياحه على الميت، هذا من الايه؟ هذا من الايه؟ من الكفر او انفصال الكافرين تعداد شمال الميت في كذا. الشيخ رحمه الله يقول ان الانسان في الناس في حاله مصيبه اربعه انواع. النوع الاول التصفق، اذا وقعت المصيبه يتصفق بلسانه، يتصفق بايه؟ يتصفق على الله عز وجل ويغضب ويقول. فالناس في حاله مصيبه اربعه انواع، انه يصبر، ده النوع الاول. النوع الثاني ان يصبر، يصبر يعني يحبس نفسه عن الجزع كما صبر لنا، يصبر يحبس نفسه عن المصيبه والتصفق على الانسان ان يرضى بقضاء الله وقدره. والفرق بين الرضا والصبر، الرضا معناه ان الانسان يسلم لامر الله. الرضا معناه هو التسليم، تسليم العبد امره لله واحسان الظن به ورجاء ثواب الله عز وجل. ده معنى الرضا، احسان الظن بالله سبحانه وتعالى وتسليم العبد امره لله ورأى كل هذا رغبه في ثواب الله سبحانه وتعالى، ده معنى الرضا. انما الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، الانسان يمسك ايه؟ يمسك نفسه. طبعا الفرق بين الرضا والصبر ان الراضي لا يتمنى تغيير الحال التي هو عليه. الانسان الراضي لا يتمنى ان مثلا مات له قريب، لا يتمنى ان هذا القريب لم يكن قد مات. اما الانسان الصابر يتمنى انه لم يكن مات، هو صح يعني مسك نفسه عن الجزع والتصفق، لكنه يتمنى ان هذه الحاله تكون وقعت عليه. الالم داخله. ايوه. ولكنه حبس نفسه عن الجزع. فالفرق بين الرضا والصبر، لا شك ان الرضا افضل. الرضا ان الانسان يرضى بقدر الله عز وجل ويحبس نفسه عن الجزع ولا يتمنى ان تتغير حاله بعد المصيبه. لكن الصبر يتمنى ان المصيبه هذه لم تكن قد وقعت، وده الفرق بين الرضا والصبر. كذلك طبعا الصبر لا شك انه واجب. انت مامور بالصبر، انت مامور بالايه؟ الصبر. قال الله عز وجل: واصبر لله، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحكم بالرضا، لم يحكم بالايه؟ بالرضا، انما ورد الثناء على المنعات الباطلة الذين يقولون على قدر الله عز وجل، اثنى المقاتلات ورد الثناء عليهم في كتاب السنة. فده يدل على ان بعض اهل العلم قال ان يجب على الانسان ان يرضى، لكن صح اقوال اهل العلم ان الانسان ليس مامورا بالرضا، انما الرضا ايه؟ فضيلة وليس طريقة. الرضا فضيلة وليس ايه؟ طريقة. اما انك لكنك مامور بالايه؟ بالصبر. انت مامور بان تحبس نفسك عن الجسر، كما قلنا ان الفرق بين الرضا والصبر ان الصبر الصابر يتمنى ان ايه؟ ان هذه المصيبه لم تكن قد وقعت، اما الراضي لا يتمنى ان هذه المصيبه لم تكن وقعت، يرضى بقدر الله عز وجل ويرضى بهذه المصيبه رغبه في الثواب سبحانه وتعالى. في بقى منزله اعلى من الرضا تماما، منزله الايه؟ الشكر. منزله الشكر ان الانسان يرى ان الله عز وجل انعم عليه بالمصيبه، يرى ان المصيبه في حد ذاتها ايه؟ نعمه. هذه المنزله عليها لا ينالها طبعا، ده لا يحتاج الى ذات الانسان، لكن ساعة المصائب الواحد يبان على حقيقته. صحيح عندما تظهر المصيبة الواحد يظهر إيمان العبد عند الآن عند المصيبة، عندما تظهر المصائب يتباين الناس، لكن لو ما شاء الله الواحد ممكن يكون أداء ساعة المصيبة من أشكل الشاكرين، لكن عندما تظهر المصيبة الصحيح عند الحقيقي يظهر الواحد على حقيقته ويظهر بالله أنك مأمور بالآن بالصبر. أما المبدأ العالية من مراتب هذه المرتبة هي الشكر، ان الانسان يرى ان هذه المصيبه نعمه من الله عز وجل عليه. هذه منزله عليها لا يتجاوزها الا عباد الله الايه؟ المتقين المؤمنين. وكما ياتينا الان ليه الانسان بيشكر الله عز وجل على المصيبه؟ ياتينا في الحديث من هذا ان شاء الله. عن ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من طرد الحلول وشتى الجيوب ودعا الدعوه الجاهليه. هذه الذنوب الثلاثه مصدره بقوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ ليس ليس منه. فهذه تدل على ان هذه الذنوب من الكبائر. اي ذنب؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، هو يقدر معروف في الكبائر. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب وضاع ودعا دعوة الجاهليه. طبعا ضرب الخد عند المصيبه اللي هو بنسميه ضرب. والعلماء قالوا ان الخد مذكور في الحديث من باب التبليغ، لان في الغالب الانسان اذا وقعت عليه مصيبه يضرب ايه؟ يضرب خده اعتراضا على قدر الله، يظلم يظلم على وشه اعتراضا على قدر الله عز وجل وصبا عليه. طبعا الانسان مامور ان يحبس نفسه ويصبر عند المصيبه، لكن ليس معنى ذلك ان لو الانسان جات له مصيبه لو قعد الانسان يضرب في صدره يجوز يعني؟ لا. ايضا لا يجوز للانسان ان يضرب اي شيء من جسمه، اي عضو من جسمه، يعني الظافره معك رحمه الله تمشيهم مليئه من يعملوا ايه؟ يضرب في ايه؟ يضرب صدره. ويعني ضرب السر ده جائز؟ ايضا لا يجوز. ليس منا من ضرب الخلود، ذكر الخد في الحديث من باب التبليغ، لانه في الغالب انه الانسان اذا وقع في المصيبه يضرب ايه؟ خده. لكن لو ضرب صدره لا يجوز ايضا. لو ضرب رجليه على فقط ضرب على رجليه هيبقى ايضا كله لا يجوز. ليه؟ لان كل هذا اعتراض على قدر الله عز وجل. لا يجوز ان تعترض على قدر الله عز وجل بضرب اي عضو من اعضائك، سواء كان الخد او الصدر او اليد او القدم او اي عضو من الاعضاء. لا يجوز الانسان ان يفعل اي اي لا يضرب مثلا نفس مثلا يا مثلا لا يجوز طبعا ضرب النفس لا يجوز ضرب الوجه. ويتذكر ان الكلام الشيخ رحمه الله في المسألة ليس منا من ضرب الخلود. قال العلماء ان الخد مذكور في الحديث من باب الايه؟ التجريب. الشيخ طاهر هنا بيتكلم عن اللفظ، يعني هل يجوز منه وقت تلخص مثل هذا الكتاب أرضه؟ لا لا يجوز لك، لا لا أرضه مفضول. لا يعني لو أنا كده والله تعالوا كده مثلا ضرب بني نفسي يا عم أو كده تقول لي كده يعني ضرب بني نفسي مثلا هنا كده. لا هو لا لا يدخل في الوعيد اللي هو موجود في الحديث كما قال الشيخ. لا يدخل مثلا انت رحت ضربه بتاع وشه. لا لا لا ما هو ده يدخل في الشيخ نفسه ذكر نص عليها قال لا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياه العاديه مثل ضرب الاب لابنه، يعني واحد ابنه راح عليه ضربه خطا في كف على وشه هذا يدخل في الايه؟ لكن لو لا شك موضوع انت منهي عن ضرب الايه؟ عند الوجه ضرب الوجه اصلا لكن ليس داخل في الايه؟ في الوعي. كذلك الشط الجاهلي وليس من شط الجيوب. مثال اخر الاخ طه قال ان واحد يقول ارطب يعني انت ياخد رفعت في شط الله عشان تسكت. طبعا اصلا لا يكون ضرب الوجه اساسا لكن ليس داخل في الايه؟ في الحديث الشيخ نفسه هو اللي على ذلك يعني رحمه الله. ليس منا من طلب الخلود وشق الجيوب. الجيب معناه فتحه القميص التي تدخلها الراس، وفكر الجيب تدخل فيه فلوس. ليس المقصود من الجيب هو الباب واللي بيقع فيه المال واللي تحط ايدك فيه في الباب. قول من اللي عرفته ايه الجيب؟ هو ليس ساعه المقصود بيعمل ايوه ليس الجيب، الجيب مقصود حتى الموصوف في الايه ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب هو فتحه الباب او القميص او الفتحه التي تدخل منها الراس. فتحه تدخل منها راسك جيب هذا تسمى الآن، هذا تسمى الجابية. شكل كل عطاق القميص الذي يدخل منه الرأس، الفتحة التي تدخل منها رأسك هي فتحة الآن، هي التي تسمى فتحة الجيب. ليس منا من شق الجيب عند عند المسلم. بعض الناس يكون ضعيف الإيمان. الجيب بتاعنا في الرأس. الجيب بتاعنا في الرأس. برضه مش عارف، هو اسمه الجيب برضه، لكن ده مقصود الجيب. جيب القميص مع فتحة الآن. فتحة الرأس، ولا حتى دي مذكورة في الشعر، مذكورة في الآية. ليه انت تتبعها؟ ليس منا من ضرب الخلود وشق الهجر. طبعا شق الجيب ده فيه تسقط على قدر الله عز وجل واضح. في عدم غضب قدر الله وقدر ان الانسان مظلوم بالايه؟ بالصبر. لكن يدخل في التسقط قبل كده. لا يدخل فيه الانسان اذا اصابته مصيبه او فقد احد الاحباب وبكى عليه. هذا لا يدخل في ايه؟ في عدم الصبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابن فضلين قال ان القلب ليحزن والا العين ايه؟ تدمع، والا العين تدمع والا على فقرها والا العين مهزومون. فالانسان ليس منه اذا اصيب المصيبه وبكى البكاء لا يدل على الايه؟ على على عدم الرضا او على يدل على قله الصبر، بل هو كما قال انا اكون مستحب محمود. الانسان اذا صوته مصيبه وبكى هذا يدل على الايه؟ ليس فيه ثاني ولا شيء. ليس منها من شق الجيوب، ليس منها من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. دعا بدعوى الجاهليه يعني دعا دعوى يعني ليست دعوى الجاهليه اثناء المصيبه، بل هي دعوى الجاهليه مطلقا. يعني الانسان لو عير احدا باصله هذه دعوى جاهليه. لما رضي الله عنه قال للبلد يا ابن السوداء عيره بايه؟ بأمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت الام فيك ايه؟ جاهليه. فانت لو عيرت واحد عشان فريق او عشان مصير او عشان اسم او عشان اي حاجه دي كلها دعوة ايه؟ جاهليه لا يفعلها المؤمنون. ومعنى منا ليس منا كما سمع قلنا من قبل ان هذا حديث حق من احاديث الله الوعيد تمر كما جاء ليس منا، لكن معناه الصح ليس منا اي ليس من المؤمنين كامل الايمان، ليس من المؤمنين كاملي الايمان. لكن انت بتقول وسط الناس النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المؤمنين من فعل هذه الاشياء، لكن تقول له كامل الايمان يقول خلاص احنا لو كبرنا بالحجاره ويفعل يفعل المقصود ايه؟ فتأويل احاديث الوعيد للناس يسهل تهون المعصيه في اعينهم، تهون المعصيه في ايه؟ في اعينهم. لكن ليس منا معناها عند اهل العلم انه ليس من جماعه المؤمنين كامل الايمان كاملي الايمان. لكن يجوز ذكر شخص مثلا كان تقول يعني تصف فلان بسواد تواصل، تقول مثلا واحد زي حديث ابن عباس لعطاء لما قال المراه السوداء. لا ما هو خلينا نتميز الا بذلك يعني على باب التمييز على يعني انت تذكر ان واحد انسان القصير او الانسان الاعمى او الاعمى او الاعمش بل بعض السلف كان يقصد بهذا اللفظ اصلا الاعمش. انت لا تقول على وجه التعيير ما يقولش ان هو في العاهه دي، انت تقول على وجه التمييز تميزه بين الناس. هذا لا يدل على شيء في ناس ما تعرفش ها؟ في ناس ما تعرفش ايوه. اذا كان يعرف ان هذه الصفه او كانت لا تؤذي او انت اصلا لم تدور على انك تعيره بها، انت تقولها ليس على لا تريد ان تنتقص منه بهذه الصفه هذا لا باس به، لكن انت لو تعير هذه الصفه هذه الدعوه بها الدعوه بها. مثلا واحد متوسط مش كويس واحد مثلا يعني نتعوز نعرف الشخص الثاني الشخص الثاني. لا هو الاصل الاصل يعني هو واحد يعني واحد مثلا قصير ويعرف الصوره دي بتلزمه فبذكر الواحد ده الاصل انك لا تذكر المسلم باي عين الاصل. فاذا كانت لا اصلا انت لا تذكر المسلم باي ايه؟ باي عين. متى يجوز؟ اذا كان هذا لا تؤذيه اساسا واذا كنت تقول اساسا التمييز يعني تقول انه اعمى او اعرج او اسود بتميزه عن ايه؟ أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له عقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث أو الحديث اللي بعده كمان ساقه المصنف رحمه الله ليه يحث الناس على الصبر ويبين لهم فضيلة الصبر على المعصية. أن الله عز وجل إذا أراد لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. طبعا معنى العقوبة أن العقوبة في عقوبة الشيخ رحمه الله هي كفارة المشرك بذنبه، ده معنى العقوبة، أن الإنسان يكفر بالذنب العمل. إذا فعل الإنسان ذنبا وحده تأخذه بهذا الذنب تعاقبه، إذا أخطأ فهذا معنى الإيه؟ معنى العقوبة. أن الله عز وجل إذا أراد لعبده الخير يعجل له الإيه؟ العقوبة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال بلاء العبد حتى يمشي على الأرض وما عليها الطير. الإنسان يبتلى كما في الحديث الآخر: لا يزال بلاء المؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطير. الإنسان يبتلى تكفيرا من السيئات، فلا يزال بلاء بالعبد يكفر السيئة، يصيب البلاء الإنسان، يصيبه في نفسه بالمرض ومشابه ذلك، ويصيب في ماله بالفقر وقلة المال، ويصيب في أولاده بالمرض والموت ومشابه ذلك. هذا البلاء يقع على الإنسان في جسده وماله وبدنه، ليه؟ لتكفير السيئات حتى يبقى الله وما عليه خطيئة. أما المشرك إذا أراد الله عبده الشر أمسك عليه ذنوبا يذنب، والله سبحانه وتعالى يعطيه يزيده في النعيم والرخاء والصحة والمال والأولاد، وهو يذنب حتى أن الله عز وجل يأخذه بهذا الآية ويأخذه بهذا الذنب. فالإنسان المؤمن يرى بعين المصيرة إن أصل البلد أن الله عز وجل إيه؟ نعمة. هذه الرؤية لا يراها أي أحد. تبقى طلع الوقت وكنا عديد في الدرس أو تشافها نظريا، لكن ساعة المصيرة لا، في الواحد يظهر مستوى إيمانه عند المصيبة، يظهر مستوى الإيمان عندما تقع المصائب. عندما تقع المصيبة هل أنت صابر ولا راضي ولا شاكر؟ فهو أن هذه المصيبة أساسا نعمة من الله عز وجل عليك حتى تلقى الله وما عليك خطير. الشيخ رحمه الله بيقول في العقوبات اللي تقع الإنسان إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا، العقوبات كثيرة، كل ما في عقوبات في البدن وعقوبات في المال وعقوبات في الأولاد أو الأقارب، في عقوبات شديدة. أشد أنواع العقوبات في الدين إن الإنسان يذنب وزي ما هو فلوس كتير، وزي ما هو عقوبات زي التمام وهو تمام صحته حلوة أوي وهو يفعل الذنوب والمعاصي. هذه العقوبات ده ممكن الإنسان يعاقب في إيه؟ في دينه. يعني لا ممكن انه يرى المعصي ولا يفعل المعصيه ولا ولا ولا يتاثر فيه. هذه عقوبه من الله عز وجل انه يعني لا يتاثر بالطاعه، يصلي وكانه لم يصلي. هذه عقوبه على المعصيه اساسا. هذه اشد انواع العقوبات هي العقوبات الايه؟ في الدين. ربنا سواء كان يرى الله عز وجل لك تكون او العقوبه في الدين، في دين الله عز وجل. في الدين فهذا اشد انواع الايه؟ العقوبات. لا نجعل مصيبتنا في ديننا، مصيبة في الدين هي أشد أنواع المصائب والأشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. عظم الجزاء ما عظم البلاء، الإنسان كلما كان مصيبة كبيرة كلما كان أجره أكبر. إن عظم البلاء الجزاء ما عظم البلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الناس اشد بلاء قال مين؟ الانبياء. ثم الامثل فالامثل، ابتلى الرجل على حسب دينه، كل واحد على قد دينه يجيله البلاء، كل واحد على قد دينه ياتي له البلاء. ابتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صارما اشتد بلاء. يعني لو واحد كان دينه قوي ما كانش خلاص بقى اذا سمعت. ان كان في دينه صلابة كان في دينه صلبا اشتد ايه؟ اشتد بلاءه. وان كان في دينه رقا ابتلي على قدر ايه؟ دينه. ابتلي على قدر دينه. كل انسان ياتيه البلاء على قدر ايه؟ على قدر ايمانه وعلى قدر دينه وعلى قدر منزلته في دين الله عز وجل. كما قلنا ان ما يزال البلاء العام الإنسان أكثر إيماناً كلما كان الإنسان أكثر بلاءً. إن عظم الجزاء عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يقول ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه مقولة نختم بها، وابن مسعود رحمه الله كما كان الشيخ العثيمين يقول كأن كلمات تخرج من مشكات النجوم، كأن عليها نور النجوم. شوف ابن مسعود ماذا يقول: إن الله بفصله وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. إن الله بفصله وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. إن الإنسان إذا رضي بقضاء الله يشعر بالإيه؟ بالراحة والفرح. وإن وجعل الهم والحزن في الشك والصبر. مرة أخرى إن مسعود رحمه الله يقول: إن الله بفصله وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا